حدد حدد نقطة أقوى، حدد. هي المدخل يا عمي، مو هذا المدخل، بعد حدد لنا نقطة نقطة. اسمع اسمع، كيفك، يلا خلاص يلا، طيب هذا المدخل خلاص يلا نتحاور في هذه. لكن تعرف طريقتي بالحوار أخي الخطاب الله يحفظك، طريقتي بالحوار تسألني أجاوبك، وتعرف كيف أجاوبك مباشرة، أسألك تجاوبني. لو حدث مني، وإن شاء الله ما يحدث مني هذا الأمر، لو حدث الله يسلم عينك بارك الله، لو حدث ونقبتك، أرجو تفهم النقطة أنه ما أريد لا أمنعك تنشر فكر، ولا أضطهدك والله، ولا أهينك، لا والذي رفع السماء بغير عمد. إذا نقبتك فهو لسبب واحد فقط، لأن دا أسئلك على سؤال ما تجاوبني عليه. أي بس هذه النقطة، ما يعني شوف أني، وشوف أقول لك شيء، ترى ما راح يهمني إذا يكون أنت، يعني إذا يكون طرحك قوي ترى أفرح، يعني أرجو تفهم هذه النقطة، وما راح يفرق عندي ألزمك تلزمني أبدا، ألزمك تلزمني، ولا ما يفرق عندي هذا ولو نسبة واحد بالألف، حتى مو واحد بالمية، بعد دقائق أقصاها بإذن الله عز وجل. نعم نعم، ممتاز ممتاز ممتاز، جميل جميل. احنا سنستمع الاخت رافيل. من موجود من المشرفين؟ من موجود من المشرفين؟ من موجود مشرف حتى بعد الاخت رافيل؟ الاخ اي احد من الفضلاء يستلم الاداره مده 7 دقائق اقصاها. ها دخل ابو غالب المقدسي. ها اخي عابر موجود، شكرا اخي عابر. وعليكم السلام ورحمة الله أبو غالب، تفضلي أختي رافل الله يحفظك ويرعاك، السلام عليكم ورحمة الله. بعدها أبو عابر تأخذ المايك مدة بين 5 إلى 7 دقائق إن شاء الله. أختي رافل لك المايك، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بياكم، شكرا لشيخنا. أنا بس يعني ردت أبين لشيخ أبو عبد الرحمن شغلة، أنه هو صحيح قال أنا اللي حسب اللي شفته بكلامه أنه هو ما يعني ما تجاوز أو شيء، هو ذكر آية قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أهو أقرب للتقوى. يعني الآية صحيح كلش حلوة، ويعني يعني يا رب العالمين كل المسلمين أنه يمشون بهذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، يعني أنا هذا أخص بها هو الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، خطاب للمؤمنين، كونوا قوامين بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والله خبير بما تعمل، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني أنه كل أعمالك ونياتك اللي أنت هسه موجودة على المايك هذه الله رقيب بيها، رقيب عليها زين. فأنت قلت أجرم، يعني افترى على الدولة الإسلامية، هو افترى على الدولة الإسلامية، قال أنتو مبدأ الدولة الإسلامية أنه البغدادي أصح وأحسن من معاوية. يعني منين جاب هذا الكلام؟ فإحنا لما يعني لما اتكلمنا وبدينا يعني نتهجم، بالبداية ما حد تهجم عليه، ورجع علق قال شون إنه ملك، أقول حكم سلمان هو حكم شرعي وهو خليفة مسلمين، يعني فهو يعني بدأ يتهم الدولة ويطعم بيها، وبدأ يعني وما حد موجود، وظل يتهم الموجودين أنه أني ما حد، ليش من أني أصعد مايك وأبدي أحاور تبدي النت يضعف عد الموجودين؟ يعني رأسا شلون كلام استفزازي، لا ذكرته لا تنكر هذا الكلام، لعد إحنا شلون ضجنا؟ ذكرت سلمان حكم قلت حكم سلمان خليفة، سلمان خليفة ذكرتها ولا تنكر. الله أكبر، الله موجود، الله موجود، شوف موجودين كلها. شوف أنا من أقول لك هذا الكلام ما يهمني لا أنت ولا أي، يعني مع احترامي للكل، أنا كلامي هذا يشهد رب العالمين لله. فلما أقول لك أنه ما أفتري لا الدولة الإسلامية ولا الشيخ البغدادي راح ينفعني يوم القيامة، فأقول لك لا تفتري على ناس بدون علم. من وين جبت أنت؟ لا حصل حصل لعد احنا شنو نجيب من جيبنا عليك نفتري؟ أنا ما مستعدة أتحمل ذنب على مود الدولة الإسلامية وأفتري عليك. أنا أذكر شيء قدامك. لا مستحيل. شوف الخطاب، ما مستعدة أتحمل ذنب على مود الدولة الإسلامية. أنا تمشي على حق الدولة الإسلامية أنا معاها، إذا على باطل أنا ضدها. لا ما أتوهماني لعد أنا شلون حكيت. لا تفتري على ناس، ما حد يفيدك، لا سلمان ولا أي بشر. أنت حكيت آية، كون قد هذه الآية اللي حكيت بها على المايك. لا يجرمنكم شنآن قوم، كون قد هذه الآية. وشكرا لكم المايك، شكرا لك شيخنا. طيب السلام عليكم طلاب، بس اسمحي لي التعليق أقل من دقيقتين. أنا أقول مثل هذه الموارد اللي يتكلم بها الإنسان، مثلا إذا قال مثلا أنتم تعتقدون بأن خلافة أبي بكر البغدادي أفضل من خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، يطالب بالدليل والتصريح. هكذا هكذا ترى الحوار، لا ما يقول واحد افترى على الدولة وغيرها. القضية الأخرى، إذا قال بأن خلافة أبي بكر البغدادي أعزه الله تعالى بأنها ملكا عضوضا أو ليست على منهاج النبوة، يحاور بهذا. إيه يحاور هذه وهذا بهذه الأطروحات، هذه أطروحات حوارية، هذه مو أطروحات تهجمية واحد يتهجم على الآخر بها، هذه ما بيها فائدة التهجم. هذا إذا ما راح يكون حوار، وما راح يستمر يجي الغرفة دائما يستفز وتستفزه وناس تستفز ناس، هذا ما راح ما تطلع ما نعم ما يخالف. نعم ممتاز. هو يقول هذا يطالب بالدليل، ما يطالب هنا لعد. هو شنو الحوار يا رفل؟ شنو الحوار؟ ها شنو الحوار؟ هو الحوار هو هكذا يكون، هو يدعي يطالب بالادعاء، يفشل بالادعاء، يكون موقفه ضعيف والناس ما تصدقه، الناس ما تصدقه، تصير خلاص. هو يعني هو شوفي هو يحرق نفسه بهذا الاسلوب. نعم هو هذا هكذا، هذا ترى هي هكذا الأمور. أين نعم في عنوان الفرق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك العاض، لأن الإخوان ربما حتى أتى على لسان الأخ علي فوزي أني وجدت أنه يقول بأنه يعني تفريق لفظي وليس تفريق عملي، فقال أن الخلافة أو الملك العاض هو والخلافة على منهاج النبوة سواء، ولا يمكن أن نفرق. هو أراد أن يخرج بملك معاوية رضي الله عنه، وظن أني كما ظن كثير من الإخوان أني أريد أن أقع في معاوية رضي الله عنه. معذرة شيخنا البغدادي، أنت دلوقتي بتناقش الشيخ البغدادي، على فكرة ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، انت بتناقش الشيخ البغدادي، ما يكتب علي فوز ده امسحه خالص من نفوخك، ولا هو عامل لك هيسس في دماغك؟ انت مع الشيخ البغدادي دلوقتي، مالك دعوه بالكلام اللي اتقال، ابدا من جديد واحنا قاعدين نسمعه. ما انت ما تعصبوناش يا جدعان، خد المايك كده وخليك مع الشيخ البغدادي، اتفضل معاك المايك. طيب انا اعتذر يا اخي الخطاب، بس يا اخي الخطاب انت يعني يوجد مبرر للشيخ علي، لان انت تذكره وهو ما كان يعني الان هو الحوار مو وياه، انت سابقا كنت تتحاور وياه اي، فانا طبعا اعتذر لك، وكذلك انا ابرر يعني تدخل الشيخ علي بالموضوع، لكن اللي ارجو من الاخوان من شيخنا الشيخ علي والاخوان جميعا ما حد يتدخل بالحوار بينه وبين الاخ الخطاب، واللي ارجو من الاخ الخطاب انه يترك اسم اي اخ هو حاوره. لا لا يا شيخ علي، لا لا لا لا. طيب يا أخي الخطاب اللي أرجو من عندك اترك الشيخ علي واترك أي أحد من الإخوان أنت حاورت، لأن أنا ما حضرت الحوار، أنا ما حضرت الحوار اللي بينكم، فاللي أرجو من عندك ما تذكر اسم أي أخ أنت حاورته. اللي أرجو ممكن أخي الخطاب بس اكتب لي ممكن أو غير ممكن. ها وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن الأخ الكريم الخطاب؟ ما يخالف، ما في بس الله يحفظك يا رب، ما في بس، لكن هو لا هي نعم لا ما يخالف ما يخالف، لا خليك بيني وبينك، خليك قول حاورت بعض الناس، لا تذكر اسم شخص بعينه. تمام أخي أبو أخي الخطاب، أنت أبو إيش أخي الخطاب؟ أنت عندك كنية ولا إيش؟ ولا بس الخطاب وخلاص؟ أبو الخطاب. جميل جميل، نعم نعم، ها ما شاء الله أبو الخطاب، الله يحفظك ويرعاك ويحفظ يا رب. طيب أنا اللي أرجو من عندك أخي أبو الخطاب، اترك أي واحد أنت حاورته سابقا، أنت حوارك الآن معي، فكمل مقدمتك الله يحفظك ويرعاك. اترك، إذا أردت تذكر أحد قل حدث حواري بيني وبين بعض الإخوة كذا. فتعرف أنت قضية التعريض، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض، فاستخدم الهدي النبوي حتى ما ضايق أحد، لأن أنا ما حاضر الحوار بينك وبين أي أخ من الإخوان. يلا كمل كلامك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم. هو القضية أني أنا يعني ما أردت أنافي على أخينا علي فوزي إلا لبيان مبررات هذا العنوان الذي وضعته أنا لما سألتني، واضح؟ ويغفر الله لنا ولأخينا علي فوزي. طيب أكمل الآن في المقدمة، أتمنى أنه ما تكون يعني انقطعت المقدمة وانبترت ونسي الإخوان مقدمة الخطاب، لأني خلاص يعني ما فات لن أعيده. الآن فيما يتعلق بالفرق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك العاض، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق أنها مجموعة في نص واحد، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم خلافة من تكون النبوة فيكم، ثم خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا، ثم خلافة على منهاج النبوة. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب، ولذلك دليل التفرقة في هذه في في في مسمى الأحكام أو أنواع الحكم الإسلامي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واضح وجلي وظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في نص واحد. بمعنى أنه ما يمكن نقول والله لا النبي أراد خلافة على منهاج دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. ما الفرق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك العاض؟ طبعا قبلها ابتداء، هل تقول بالفرق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك العاض؟ قلت نعم تتفق معي في هذا. مباشرة بعده، ما هو الفارق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك العاض؟ هل الفرق فقط في الشكل والهيئة أم في الفعل والأثر؟ تفضل لك اللاقط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتفق معك بأن الخلافة على منهاج النبوة تختلف عن الملك العاض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين فداه أبي وأمي الفرق بينهما، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك خلافة على منهاج النبوة وملك ورحمة وملك عاض قطعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل الملك العاض يعد حكما شرعيا، يعني حكم للمسلمين شرعيا؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالحكم الجبري عندنا هو حكم شرعي، شرعي أي يشرع للمسلم أن يبايع هذا المتغلب. خلافة على منهاج النبوة هي الواردة من سيرة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمسة. تمام الأخ الكريم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فكانت طريقة هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار اتسمت بالاختيار العام أو بالاختيار بالعدد كما فعل عمر بالستة رضي الله عنه، الاختيار العام اللي صار بالسقيفة، أو بأن يوصل خليفة السابق بالخليفة اللاحق كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فنقول أن الخلافة على منهاج النبوة طريقة انعقادها في الأمة تكون بالطرق التي حدثت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 30 عام كما قال والله. ها فهد، شكرا، تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ البغدادي، حتى لا يتشتت الحوار، ننتهي من هذه نجليها ثم تنصيب خليفة واجب على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤالي لك الآن، هل عدم وجود خليفة في عصرنا الحاضر يكون فيه تأثيم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بكليتها أم لا؟ لأنه فرض كفاية. العلماء ترى ذكروا أنه هذا فرض كفاية، وأنت تعرف تعريف فرض الكفاية. تمام الأخ الكريم، في روضة الطالبين يذكر الإمام النووي، قلت تولي الإمامة فرض كفاية. نعم، فرض كفاية. أنا سؤالي لك الآن، هل عدم وجود خليفة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في وقتنا الحاضر يلزم منه تأثيم الأمة بكليتها أم لا؟ أم أنك تقول تعذر الأمة بعدم القدرة؟ تفضل لك المايك، بارك الله فيك. طيب، حياك الله وبياك. لا يلزم فيه تأثيم الأمة كلها بعامتها، إنما يقع الإثم فيه على أهل الحل والعقد، لأن أمر الإمامة هو بيدهم وليس بيد دهماء الناس، ولذلك الإثم متعين عليهم لأنهم أهل قدرة على أن يجمعوا الناس على مثل هذا الأمر ولم يفعلوا، فيقع عليهم الإثم. أما أن تأثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها، فلا يقول بهذا مسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الأمر تكليفا، والتكليف لا يكون إلا بالقدرة، وعامة الناس ليسوا أهلا أن يجمعوا الناس على إمام ويتجاوزوا علماءهم وأهل حلهم وعقدهم. تفضل لك اللاقط. طيب جميل، أنا متفق معك، بما أن مسألة الإمامة هي بيد أهل الحل والعقد، إذا خرجت الأمة بكليتها من هذا الإثم، لأن احنا قررنا بالبداية أنه هذا واجب فرض. تمام الأخ الكريم. الإمام والملائكة على المسلمين وما شابه ذلك، نقول من هنا من كانت عنده الأهلية لهذا، أي من تملك زمام هذا الأمر. طيب أنا سؤالي لك الآن، ممكن تعرف لنا من هم أهل الحل والعقد من بكلام أهل العلم؟ تفضل، من هم أهل الحل والعقد بكلام أهل العلم؟ تفضل لك المايك. أهل الحل والعقد هم الأمراء والعلماء، أهل السلطة والسلطان في قومهم، والعلماء بحجتهم وبيانهم. قال هذا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، قال: وأهل الحل والعقد على التحقيق هم العلماء، وهم أولو الأمر على التحقيق. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فحمل الناس على إمام وخليفة لا يكون إلا من أولئك القوم، ولا يكون أو ولا يترك هذا الشأن لعامة الناس ودهمائها. تفضل لك اللاقط. الآن أنت سألتني وأنا قاعد أجاوب، الآن قاعد تحقق معي، خليني أنا كمان أعطيك سؤال، إيش رأيك؟ أي ممتاز، جزاك الله خير، أنا توي شفتك كتبت لي تفضل. طيب أخي البغدادي، الآن رحمك الله، وأنا حتى يعني إكمال الجواب السابق حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا كثرت الجماعات والفرق أن يعتزلها كلها، هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لحذيفة رضي الله عنه في الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هنالك خليفة وهو المهدي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبايع بين الركن والمقام، الحديث تعرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكل حذيفة إلى نفسه، بل عند حذيفة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه نبأ الخليفة الذي سيكون في آخر الزمن. واضح؟ فهذه الخلافة الآن، خلافة البغدادي، إذا قلنا بأنها على منهاج النبوة وهي خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أجيك على السؤال، إذا قلنا بأنها خبر النبي صلى الله عليه وسلم هي خلافة البغدادي الآن القائمة وبشارته عليه الصلاة والسلام، لأن البشارة، لأن الخلافة على منهاج النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بعد أن ذكر الملك العاض والملك الجبري. السؤال الآن، طالما أن حكم البغدادي الآن هو خلافة على منهاج النبوة كما تقولون، وحكم معاوية رضي الله عنه هو ملك عاض، فما رأيك بمن يقول أن هيئة حكم معاوية وأثره، أو هيئة حكم الخليفة البغدادي وأثره خير من هيئة حكم معاوية وأثره؟ نتكلم في الأحكام وليس في الأشخاص، لأن معاوية رضي الله عنه قد حاز قصب السبق بالصحبة. واضح؟ فما رأيك بمن يقول، أعيد السؤال، أن حكم معاوية في هيئته وصورته وأثره ليس أفضل من حكم أبي بكر البغدادي في هيئته وصورته وأثره؟ أتكلم على الأحكام وليس عن الأشخاص الآن، على الأحكام، خلي الأشخاص ما لها علاقة، معاوية لا يمكن أن يقارن به شو اسمه البغدادي. تفضل أخي البغدادي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أكو نقطة مهمة بسؤالك، حتى طبعا أنا أشكرك في قضية أهل الحل والعقد، اليوم الرؤساء والعلماء والوجهاء ومن له الأهلية في الاختيار، أنا أشكرك جدا، كلامك صحيح، وإن أنا يعني أحب دائما قوي كلامك بالنقولات عن أهل العلم، لكن بما أنه الكلام صحيح يكفيني. أنت قلت، سألت سؤال، ما رأيك بمن يقول كذا، وكان سؤالك فيه خطأ، تعرف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ملك معاوية ملك رحمة، ملك رحمة مو ملك عاض، فأنت سؤالك أصلا مبني على معلومة خاطئة، سواء منك أو ممن تكلم عن خلافة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. لأن الحديث أخي الكريم، حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما تكلم بذلك، فداه أبي وأمي، بيّن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أن هذه الـ هذا الملك اللي يكون بعد الخلافة، بعد خلافة على منهاج النبوة، يكون هذا الملك ملك رحمة، ملك ورحمة، تمام الأخ الكريم؟ فأنت هذا خطأ منك. لا لا لا، اسمعني، لدينا نصين، وإذا عندك موت تجمع النصوص، أي نجمع بينهما، أحدهما يقول ملك، ملك ورحمة، فأنت بالنسبة لك كيف رحت إذن على الآخر؟ شوف حديث وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، قال عن إسناده جيد، أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليه تكادم الحمر. إذن أي ملك ورحمة كان هو هذا الحديث، فعليكم بالجهاد وإن أفضل جهادكم الرباط وإن أفضل رباطكم عسقلان. هذا الأثر عند الإمام الطبراني في الكبير، تمام الأخ الكريم؟ إذن أنت أكو عندك خطأ، تمام؟ وأيضا هذا الأثر في مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، أيضا جاء أثر عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. جاء في الملك العاض الأثر الآخر عند الإمام أحمد بسند حسن. نعم. نعم. طيب إذا عندنا الأخ الكريم ممتاز، هل ثمة فرق بين خلاف الرحمة والملك والرحمة؟ إيه قطعا يكون ملك هنا، يعني أخذ ملكا ويطلق عليه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فداه أبي وأمي، العلو مرتبة الخلافة على منهاج النبوة على الملك والرحمة. هاي بس، لا بس خل أكمل بارك الله فيك. إذا سؤالك أصل سؤالك فيه معلومة خاطئة مبنية على عدم معرفتك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا أن هذا الأثر عند الإمام الطبراني بسند جيد كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حقوق آل البيت بصفحة 22، وروى عنه مولاه سفينة أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا، فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية. اسمع شو يقول شيخ الإسلام: وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة كما روي في الحديث، ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام الأخ الكريم حفظك الله. إذن أصل سؤالك به خطأ. قلنا لماذا؟ لأنه مبني على عدم معرفة بكلام رسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو أني أقول أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بملك أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه قد فاتك، ممكن نسيته، ممكن ما مطلع عليه، ويصير كنا نتعلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: من قال أن خلافة أبي بكر البغدادي أفضل من الملك والرحمة عند معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقد أخطأ من عدة وجوه. الخطأ الأول أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد نال شرف الصحبة، فلا أبو بكر البغدادي ولا غيره يستطيع أن يصل إلى هذه الرتبة، إذ أنها من أعلى المراتب الموجودة عند أهل السنة والجماعة بعد التفضيل الموجود عندنا لمثل العشرة المبشرين بعد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم. العشرة المبشرة هم الأربعة، والعشرة المبشرة وأهل بدر وما شابه ذلك وأهل البيعة إلى آخر الكلام. هذا الوجه، الخطأ الأول. الخطأ الثاني: شرف المجتمع. المجتمع ذاك المجتمع أفضل من هذا المجتمع الموجود عند أبي بكر البغدادي أعزه الله تعالى، إذ أن ذلك المجتمع ممدوح بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي ورد به: خير قرون أمتي قرني ثم الذين لهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من قال بهذا في مسألة اللوازم اللي أنت ذكرت نقول أخطأ. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة، تقول القاعدة: لازم القول ليس بلازم، ولازم المذهب ليس بلازم. تمام الأخ الكريم، فهمت كلامي الآن؟ كلامي كله واضح؟ لأن أريد أسأل الآن. طيب أنا بسألك سؤال: ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد؟ إحنا الآن تحددت الآن الرؤساء، العلماء، الوجهاء، سميه ولا تسميه، ما هي الشروط المعتبرة التي ذكرها أهل العلم في أهل الحل والعقد؟ أرجو منك تجاوبني على سؤالي هذا. تفضل بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي البغدادي، عندما ذكرت بأني أنا حملت حكم معاوية على أنه ملك عاض وأن هذا خطأ مني، فأنا ذكرت لك أنك تجمع الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم رتب بعد الخلافة على منهاج النبوة الملك العاض، وفي الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالملك، بملك تكون نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك ورحمة، ما ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم البشارة في آخره بخلافة على منهاج النبوة ورحمة، لكن في ذاك الحديث الآخر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أهل السنن أنها تكون خلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. ولذلك الآن ما تغير شيء. الآن حتى تعرف أنني بنيت هذا السؤال على علم، لأن الجواب لن يختلف عندك. الآن هل الملك والرحمة في صورته وهيئته، ها الآن أعيد لك السؤال حتى تعرف أن جوابك لن يتغير، ولذلك المفاضلة يجب أن يكون فيها الحكم تبعا لتقريرك الذي تقرره أنت الآن في الفرق بين الخلافة على منهاج النبوة والرحمة والملك والرحمة. الآن أعيد لك السؤال، هل ثمة فارق في الصورة وفي الأثر بين الملك والرحمة والخلافة على منهاج النبوة والرحمة؟ هل الجواب نفس الجواب؟ إن كان الجواب نعم هنالك فارق، وأن الخلافة على منهاج النبوة هي خير من الملك والرحمة، إذا نتحدث في الملك في في في في الحكم في صورته وهيئته وأثره. أن حكم البغدادي في صورته وهيئته وأثره كخلافة على منهاج النبوة هو خير من حكم معاوية رضي الله عنه في هيئته وصورته وأثره. أما الأشخاص فأبدا، ما دخلت لك في شخص معاوية، أنا أتكلم الآن على الحكم، على حكم هذا في الملك والرحمة وعلى حكم هذا في خلافة على منهاج النبوة. هل الفارق بينهما لصالح خلافة على منهاج النبوة التي يحكم فيها البغدادي أم لا؟ بالنص النبي صلى الله عليه وسلم فرق ورتب عليه الصلاة والسلام، وكان أفضل، وكانت الخلافة على منهاج النبوة هي خير وأفضل من الحكم أو الملك والرحمة. واضح لك أخي البغدادي؟ فالآن السؤال مرة أخرى حتى أختم فيه، هل حكم الخليفة البغدادي وهو خلافة على منهاج النبوة كما يعني تقولون، هل حكمه في صورته وهيئته وأثره أفضل من حكم معاوية وليس من معاوية، ها انتبه، أفضل من حكم معاوية في صورته وهيئته وأثره؟ تفضل أريد الجواب عليها. سأجيبك بعد أن تجيب على سؤالي، أبشر سؤالك واضح عندي جدا، نحن اتفقنا أسألك تجاوبني تسألني أجاوبك. سألتك سؤال صريح جدا، ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد عند أهل العلم؟ تفضل. أخي البغدادي هذا سؤالك الآن هو مرتب تبعا للحديث أو الحوار بيني وبينك، الآن أجبني على هذه ثم ننتقل وبين لك، ما في بأس نأخذها حبة حبة، أنا دائما أبادر، أنت تسأل وأنا أبادرك بالجواب، فالآن يعني خذني بلطفك أجبني عن سؤالي الآن في الأخير، تفضل لك اللغط. قلت لك سأجيبك إن شاء الله، نحن اتفقنا فأرجو أن تلتزم بالاتفاق أو قل لا لا ألتزم بالاتفاق. أنا سألتك سؤال جاوبني على يد، أعطيك الوقت أكثر من عندي، تأخذ راحتك تبين وجهة نظرك وما عندي مانع أبد، وسؤالك سؤال جميل يعني أقول لك بصراحة، أريدك تجاوبني على سؤالي وبعد ذلك تعطيني المايك أنا أجيبك على سؤالك وأستدرك إذا كان عندك أي شيء. تفضل لك المايك. السلام عليكم. طيب أخي البغدادي، الشروط التي يجب توفرها في أهل الحل والعقد أولا العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا ما لا شك فيه أن الإسلام شرط لا شك فيه ابتداء، والعقل شرط، لكن أحدثك الآن فيما يأتي بعدها، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه في الدين، واجتماع الناس عليهم أن يكونوا ذو رأي في أهليهم وفي قومهم. فإن جمعت هذه الشروط استطعت أن تجمع الأمة على خلافة وعلى إمام يحكمهم. تفضل لك اللاقط. طيب كرر الشروط فضلا مرة ثانية حتى بس اكتبهن لو سمحت. تفضل كررهن، قول 1 2 3 4 5 واحد فقط كررهن، اكتبوا لي اياهن على التكست يا اخوان. تفضل اخي. طيب يعني ما راح اجيبها لك من حفظي، اجبني على السؤال حتى اتيك بها نقلا. تفضل لك اللاقط. اجبني على سؤالي، اعيد لك سؤالي ولا واضح؟ سؤالي واضح ولا اعيده؟ اكتب لي اخي البغدادي. تفضل اجب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرت في بداية كلامك قلت انه كلامك مبني على علم، وقلت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد ذكر الملك العضوض بعد خلافة على منهاج النبوة. نقول هذا كلامك خاطئ، فلا ادري هل انت تسمع ما اتكلم به ام انك ان فكرك منشغل بشيء اخر. لما قلت لك قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، فابن تيمية رحمه الله تعالى جعل خلافة وملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه وملك الرحمة، جعل بكل وضوح بعد الخلافة على منهاج النبوة. فلما أقول لك أنه كلامك ما هو كلام علمي وبعيد عن كلام أهل العلم، أنا كلامي صحيح، أنت كلامك غير منهجي، سؤالك غير مبني على علم، لا بل مبني على عدم معرفة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى قد ذكر في حقوق آل البيت بين السنة والبدعة في صفحة 22 قال: وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة، كما روي في الحديث ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عضوض إلى آخر كلام شيخ الإسلام. إذن أنت كلامك ابتداء بعيد عن كلام أهل العلم، هذه النقطة الأولى بفهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنك جئت بفهم مخالف لفهم العلماء. أعد طيب أعيد لك ولا يهمك. أنت قلت بأنك ذكرت أن ملك معاوية ملك عاض، ادعيت أنه كلامك علمي لأنك استدللت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة والواقع أنك لم تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنك أخذت نصا وتركت نصوصا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص على أن معاوية رحمه الله تعالى ورضي تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك رحمة، ملك ورحمة، نص عليه في كتاب حقوق البيت بين السنة والبدعة في صفحة 22، نص ابن تيمية بكل وضوح. تمام الأخي الكريم؟ إذن الخطأ منك أنت، أنت ما تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت عارفا لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لجمعت بين الأحاديث واستخرجت الحكم. أما أن تأخذ بنص حديث من واحد وتترك الأحاديث الأخرى فليس من منهج أهل العلم. طيب سؤالك اللي زعلتني به أنا أعتذر لكم يا شوية صحة مو جيدة، بس نقطوا هذا الإنسان اللي يكرر ويسب أهل السنة. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله سؤالك هل الملك والرحمة لمعاوية أفضل أم خلافة أبي بكر البغدادي على منهاج النبوة أفضل؟ نقول أنا أجبتك عن ذلك بالبداية، وأنت ما يعني أنت تكرر هذا السؤال الخاطئ. قلنا لك أنه الملك والرحمة لمعاوية، شوف، وذلك لشخص معاوية للصحبة ولمجتمع معاوية. يعني أنا راح أقول لك شيء، مثلا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ذكر أن هناك خلاف على منهاج النبوة بتسليم الحسن بن علي، هل يعقل أن المجتمع تغير بلحظة واحدة بمجرد أن سلم الحسن بن علي الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه؟ هل يعقل هذا؟ هذا لا يعقل. هنا عندنا طريقة تنصيب معاوية رضي الله عنه وارضاه بالملك. أما الأثر مما لا شك في أنه معاوية. ليش؟ لينبقت الأحكام، أحكام الحسن بن علي وأحكام علي بن أبي طالب وأحكام عثمان وأحكام عمر وأحكام أبو بكر، بقت في الأمة، بقت في الأمة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع مجلد 478: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة كما جاء في الحديث، يكون الملك نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض. وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره، وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة فإنه قد ثبت إلى آخر الكلام. فماذا نقول؟ نقول هذه المقارنة باطلة. لماذا؟ لاختلاف المرتبة والدرجة واختلاف المجتمع، اختلاف المجتمع. فمما لا شك فيه أن معاوية بملكه ورحمته وشخصه ومنزلته ومجتمعه والعلماء الذين كانوا في عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه والحكم في الأمة وقوة الأمة هي خير من أبي بكر البغدادي، وخير من الدولة الإسلامية العلية، وخير من مجتمعها، وخير من علمائها، وهلم جرا. أظن أجبتك بكل وضوح الأخ الكريم المبارك. أنا أريد من عندك الآن الإجابة على سؤالي، تذكرنا شرط شرط. السؤال هو: ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد؟ هذا سؤالي. إن أردت قضية المقارنة بين الملك، شوف الملك ملك الرحمة، وبين خلاف على منهاج النبوة بعد معاوية رضي الله عنه وارضاه، هذا قولي. إذا عندك قولي أهل العلم عندي معتبر، كلام لغير أهل العلم لا أخذ به. فهمت كلامي ولا أكتب يقول فهمت يقول لا ما فهمت؟ فهمت كلامي؟ إذا كان أهل العلم تكلموا في هذه المسألة وقالوا أن أثر الحكم، أثر حكم الذي يكون على منهاج النبوة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خير من ملك معاوية رضي الله عنه وارضاه، أطلعني على هذا الكلام. أي لا أنا أعطيك ما في بس، لكن أول ما تأخذ المايك أريد من عندك، لأن الوقت الآن بدأ يزاحمني، لأن عندي الصلاة يمكن بعد لها 10 دقائق تقريبا، وخروجي العمل تقريبا بعد لنصف ساعة. السؤال هو: ما هي الشروط المعتبرة في أهل الحل والعقد؟ اذكر ليها شرط شرط مع كلام أهل العلم. إذا ما عندك كلام أهل العلم لا بس بذلك، اذكر ليها شرط شرط أقبل. تفضل لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. روح عند ماما. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله مرة أخرى أخي البغدادي. أخي الكريم، ذكرت لك هل تفرق بين الحكم أو الخلاف على منهاج النبوة، هل الفرق بينها وبين الملك والرحمة ملك في الأثر والصورة والهيئة؟ قلت نعم، الفرق فيها هو فرق على الحقيقة في الصورة والهيئة والأثر. هذا كلام كنت متفق معي حتى في الأثر أنها مختلفة وأن هنالك فرق بينهما. طيب، طالما أنك تتفق معي تماما أن الخلاف في الصورة والهيئة والأثر قائم بين الملك والرحمة والخلاف على منهاج النبوة، فعليه أثر البغدادي لأن خلاف على منهاج النبوة في حكمه أفضل من أثر معاوية في حكمه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ليش أروح بك يمين ولا يسار؟ لأن النبي فرق وأنت متفق معي، فكيف تقول ابتداء وتقعد بأن الملك والرحمة لمعاوية تختلف وتفترق عن الخلافة على منهاج النبوة في الصورة والهيئة والأثر، ثم تأتي وتقول أثر معاوية خير من أثر حكم معاوية خير من أثر حكم البغدادي، واضحة لك أخي البغدادي؟ إلا أن تسحب كلامك. إن قلت لا ليس ثمة فارق، فبالتالي إذن خلافة معاوية هي على منهاج النبوة، والنص يصادم قولك هذا. خلافة معاوية رضي الله عنه لم تكن على منهاج النبوة، ولو كانت لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك التزم النص. أما فيما يتعلق في الشروط التي يجب توافرها في أهل الحل والعقد، يعني أنا ذهبت أريد كتاب الأحكام السلطانية الماوردي، ما وجدتها الآن يعني في زحمة المكتبة، لكن يعني ذهبت على النت فوجدتها، هي التي ذكرت لك آنفا، وهي العلم والعدالة ورؤوس الناس، وهم كما ذكرت لك أن يكون ذو رأي في قومه، العلم والعدالة وأن يكون من رؤوس الناس، يعني هذه الثلاث الشروط تكاد تكون يعني محور الشروط كلها، أو التي يدور عليها أو تدور عليها رحى شروط الإمامة. أعيدها لك الآن على تفصيل من كلام أهل العلم، لكن لا أستطيع أن أسند الآن، لكن إذا كنت تخالفني فيها الله المستعان، نذهب ونبحث ونأتي لك بالكتاب. قالوا والشروط التي يجب أن تتوافر فيهم ثلاثة كما قال الماوردي، هم الآن ينسبون للماوردي لكن أنا ما وقعت على كتاب الماوردي الآن. قالوا أولا العدالة الجامعة لشروطها، اثنين العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة في الإمام، ثلاثة الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. واضح؟ فهل في هذا الأمر؟ طيب تفضل لك اللاقط، لكن أنا أقول أن نص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتفريق بين الخلافة على منهاج النبوة والملك والرحمة يفيد كما توافقني أنت في التقرير أن الخلافة على منهاج النبوة أفضل من الملك والرحمة، ولذلك بعيدا عن شخص البغدادي وبعيدا عن شخص معاوية رضي الله عنه، فإن أثر البغدادي في حكمه في زماننا هذا أفضل من أثر معاوية في حكمه، لأن أثر هذا ترتب على ملك ورحمة، وأثر هذا ترتب على خلافة على منهاج النبوة. واضح؟ فأثر الخلافة على منهاج النبوة مقدم على أثر الملك والرحمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي فضل الخلافة على منهاج النبوة على الملك والرحمة. تفضل لك اللاقط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عندك انت خطأ في اصولي في يعني في المنهج العلمي، اذ اننا نعلم ان الحكم الشرعي لا يستخرج الا من خلال جمع النصوص الشرعية بكليتها، وننظر الى مسألة التفضيل والتفاضل وما شابه ذلك. الله أكبر الله أكبر. لحظة واحدة يا أحباب الله يحفظكم، بس لحظة فضلا، الآن سوبين لك لحظة فضلا. الله أكبر الله أكبر. طيب هذا عندك الخطأ المنهجي، إذ أن أهل العلم عندما يتكلمون في المسائل يجمعون النصوص الموجودة، يعني الآن عندنا النصوص الموجودة في فضل الصحبة يجمعها. لهذا أنا قلت لك هل ذكر أحد من أهل العلم مثل هذا الكلام اللي أنت تتفضل به؟ لا يوجد. هل قال أحد من أهل العلم أن أي خلافة على منهاج النبوة بعد عصر الصحابة تعد أفضل من الملك والرحمة لمعاوية؟ ما عندك شيء. لهذا نص السلف على أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خير من حكم عمر بن عبد العزيز، خير من حكمه. انتبه، وين الأخ الكريم؟ خير من، يعني الآن من أبو بكر البغدادي بعمر بن عبد العزيز يابا؟ إذا أريد نجي نقارن ماكو نسبة. فأنت عندك خطأ بهذا، ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على حسب المجتمعات. أخي الكريم، النبي فداؤه أبي وأمي، تكلم على حسب المجتمعات بارك الله فيك. شوف أبو الخطاب أخي الكريم، لما سئل عبد الله بن المبارك أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز، قال والله إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بألف مرة. شوف الكلام السلفي. ولهذا في شرح السنة للإمام اللالكائي لما سئل المعافى بن عمران قيل له يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز بن معاوية بن أبي سفيان، فقال فرأيته غضب غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد. ها نصوص العامة الأخ الكريم، تمام الأخ الكريم، احنا هنا عندنا هذه النصوص العامة يجمعوها العلماء. يا افهمني يا أخي، تتركني الآن لم تقيس البغدادي بمعاوية وغيره، انت تريد قضية الحكم والأثر. طيب هل تكلم العلماء بحكم وأثر عمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر البغدادي؟ إيش ده تتكلم يا أخي يا حبيبنا الغالي، إيش ده تتكلم بارك الله فيك، أنت إيش ده تتكلم؟ الله يوفقك. أنا قلت لك أن هذه المسائل تجمع بكليتها فننظر. وقلت لك ابتداء لازم المذهب ليس بلازم، لأن هذا اللازم اللي أنت تخليه من عقلك هذا يخصك أنت ما يخصني أنا، فهمت؟ هذا ترى قاعدة عند العلماء، لازم المذهب ليس بلازم ولازم القول ليس بلازم، لأن هذه اللوازم تسحب، يقعد يلزم يقول لك هذا لازم منا ولازم منا ولازم منا، فهمت كلامي؟ إذن هذه المقارنة، اسمعني اسمعني، أنا أقول لك جيب لي كلام العلماء في ذلك، ما عندك شيء، ما عندك. يعني من فهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال ولو واحد منهم بأن هذه الخلافة الموجودة خلافة على منهاج النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل يا جماعة بس هذا اللي ديسي لا تسي يا اسمك مسعود يا مشرفين يا مشرفين، وين المشرفين يا المشرفين وينكم؟ بس أخي أيوب بس انتبه لهذا، اي بس نقطة خلي منقط هكذا وخلاص، إذا يدخل ممكن مك آخر يبقى منقط فضلا. طيب قلت لك جيب لي كلام علماء، ما عندك، لأن أنا أقول لازم، قلت لك نجمع النصوص بكليتها ونخرج بالحكم الشرعي. أنا لا تريد تجي تسألني على هذه المسألة، أقول لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للمجتمع الموجود في ذلك الوقت. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والصحيح الذي عليه الأئمة أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بهذا الحديث، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين والصحابة تسميه بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل من لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضل من حمار أهلي. ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. أخي هذه مراتب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة بعدي أو الخلافة على منهاج النبوة، مع هذا أبو بكر أفضل من علي إيمانا بحكمه وبشخصه وبمجتمعه وكله، وأفضل من عمر بشخصه وبمجتمعه وكله وما شابه ذلك. طيب إذا نقول الأخ الكريم، نقول أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا محمول على ما يتعلق بالأزمنة، ما يتناسب مع كل زمان بمن يحكمه من أهل الإسلام. وإلا إحنا عندنا الأخ الكريم وأنا حبيبنا سب كيفك غير صحيح، مو هذا كلام شيخ الإسلام واضح مدن، قل لك كلام العلماء أنت ما يخالف بين لي، هسه خليك وياي. المهم أنا بينت لك هذه النقطة، أنا هذه النقطة شو بدي أتكلم كيها تعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، مو مسألة إنه حتى ألزمك وتلزمني وغيرها. يا لو جيتني بشيء لهذا طلبتك بكلام العلماء بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيبه، إذا عندك شيء من كلام العلماء سأراجع هذا الكلام وأنظر الكلام كله، وإذا كان كلامك صح سأقول بقولك، لكن أنا أقول لك كلامك مو صحيح لأنه مبني على منهجية غير تأصيلية علميا، لأنك تترك أحاديث، لأنك ابتدأت الكلام بأن ملك معاوية عاض والعياذ بالله تعالى، وهذا كلام باطل، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك وفهم العلماء من ذلك، ونقلت لك كلامه بالعباس أحمد بن تيمية رضي الله تعالى عنه، ويوجد ترى كلام غير ابن تيمية رحمه الله تعالى. نرجع إلى النقطة، سألتك ما هي الشروط المعتبرة، قلت أن أهل العلم ذكروا كلام الماوردي وكلامك صحيح في الأحكام السلطانية، ذكر الشروط المعتبرة فيهم قال ثلاثة: العدالة الجامعة لشروطها، العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها، الثالث الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح بتدبير المصالح أقوم وأعرف، إلى آخر الكلام. أنا سؤالي إليك، شوف سؤالي إليك واضح جدا، هل سلمان بن عبد العزيز يعد من أهل العلم؟ انتبه وين، شوف وين سؤالي، شوف وين سؤالي، سؤالي على سلمان، لأن إذا قل لي الآن يعني سلمان الآن هو من رؤساء الناس، تمام؟ هو مو خليفة الآن، حتى تقول لي لا أنت تسأل عن أنا اللي هو مو خليفة الآن. سلمان بن عبد العزيز هل هو من أهل العلم؟ السؤال الثاني، سلمان بن عبد العزيز هل هو من أهل الرأي والحكمة؟ وهل يتصادم الحكم على شخص بالرأي والحكمة باستنجاده بالكافر ضد المسلم؟ أجبني على أسئلتي بكل وضوح، لأن شوف الآن عندي وقت الصلاة ومن بعدها أريد أخرج للعمل، أريد من عندك ونكمل لاحقا، لكن تجاوبني على هذا السؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم البغدادي، أما قولك بأن الحكم أو خلافة أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالخلافة على منهاج النبوة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معتبرا فيه الأزمنة، هذا كلام مردود عليك، يرده عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فهل تفرق بين الخلافة على منهاج النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخلافة التي هي على منهاج النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما فرق، فأنت فرقت، فعليك أن تفرق بدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بذات الوصف ونعت بذات النعت خلافة على منهاج النبوة في أول الأمر تخلف النبوة، ثم خلافة على منهاج النبوة في آخر الأمر تخلف الملك الجبري. النبي سماها عليه الصلاة والسلام خلافة على منهاج النبوة، ولذلك أنت من قيد وقلت بأن النبي اعتبر الزمان في هذا الخبر، وهذا القيد هو من عندك، النبي اعتبر الصفة والنعت ولم يعتبر الزمن. هذه الأولى. الأمر الآخر، أراك تتحرج كثيرا، سؤال بكل بساطة، أليست الخلافة على منهاج النبوة أفضل من الملك والرحمة؟ ثم قولك بأني أنا يعني ذهبت لأفتري على معاوية رضي الله عنه وأن يقول بأن خلافته هي خلافة أو هي ملك عاض، أن هذا افتراء، أبدا ليس افتراء، يحمله الدليل، يحمله لفظ الدليل ومعناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة على منهاج النبوة ثم ملكا عاضا، هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الخبر، وهذا خبر عام، وتفصيله ربما كان في هذا الحديث الآخر ملك ورحمة، واضح؟ ربما هذا التفصيل نحمله، لكن أن يقول أنت افتريت فكيف افتريت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خلف مباشرة بقوله خلافة على منهاج النبوة، خلفها بحكم بالملك العاض، فأنا ما افتريت، واضح؟ أما طول عمرك القضية أن تهرب من، آسف يعني مع احترامي لك أنا لا أقول أن تهرب، لكن أن تبعد النجعة في الجواب وتقول بأنه من لوازم القول بأن الخلافة البغدادي وهي على منهاج النبوة أفضل من خلافة ملك معاوية وهو ملك ورحمة، أن هذا فيه يعني انتقاص لمقام الخليفة رضي الله عنه أو لمقام الصحابي معاوية رضي الله عنه؟ أبدا، لأن الحديث ليس في شخص الصحابي ولا في شخص أبي بكر البغدادي، الحديث أن هذا منصوص عليه خلافة على منهاج النبوة عن البغدادي كما حملتم النص عليه، ومعاوية رضي الله عنه منصوص عليه بأنه في زمن الملك العاض كما أجمع أهل العلم على هذا الخبر، آسف، في زمن الملك والرحمة، حتى لا تقول بأن الخطاب يفتري. فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا تستطيع أن تقول بأن حكم البغدادي وأثره لأنه خلافة على منهاج النبوة أفضل من حكم معاوية وأثره لأنه ملك ورحمة؟ وباتفاق بيني وبينك أن الخلافة على منهاج النبوة أفضل من الملك والرحمة، أنا أتحدث عن حكم أحدهما، أعطيك على سبيل المثال، هل يلزم من خطأ معاوية رضي الله عنه في أمر من الأمور، يعني معاوية رضي الله عنه لما أعطى الخلافة من بعده لابنه يزيد أهل العلم بإجماع بل الصحابة في ذلك الزمان عارضوه، وهذا خطأ من معاوية رضي الله عنه أنه أعطاها ليزيد، وفي القوم من هو خير من يزيد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والبغدادي سيستخلف لأنه خلاف على منهاج النبوة، سيأتي بخليفة إما على فعل إما على سنة أبي بكر أو عمر رضي الله عنه أو عثمان، سيأتي بخليفة. فهل يلزم من صواب البغدادي في استخلافه من هو أهل للخلافة أن يكون خير من معاوية لأنه أخطأ في أن جعل ابنه خليفة وفي القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يقول أحد بأن خطأ أو إصابة أن أصاب البغدادي في خلافته هنا أن نقول في هذا انتقاص لمعاوية لما أخطأ في تنصيب ابنه، لا أبدا، ليس فيه انتقاص، وإنما معاوية بشر يخطئ ويصيب، ولذلك نقول أن من حكم بخلافة على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في حكمه أصوب من الذي حكم في ملك ورحمة، لأن نعت هذه الأولى خلافة على منهاج النبوة يستلزم الكمال بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، ونعت هذه أو ونعت هذه بالملك العاض يستلزم الدونية دون الخلافة على منهاج النبوة. لكن هل يقدح في أشخاص الصحابة كمعاوية رضي الله عنه أو في شخص البغدادي؟ هذا ما لنا علاقة في الأشخاص، حديثنا عن الحكم والأثر، وهذا سؤالي اللي أنا سألتك يا أخي البغدادي وما أجبت، لكن لعلك في هذا التفصيل الآن تفصل لي. أما فيما يتعلق بسؤالك عن الملك سلمان، هل الملك سلمان يعد من أهل الحل والعقد؟ أنا ما أدري، ليش تلزمني بالملك سلمان؟ ما لي وللملك سلمان؟ يعني هل ابن تيمية رحمه الله له كتاب اسمه رفع المهم في كتابه هذا يعني يقول لا تمتحن الناس بالناس، فأنت الآن تمتحني بأشخاص وأناس، لا تمتحني، أنا قضيتي مع قضية منهجية مبنية على الكتاب والسنة، وذكرنا ابتداء لا علاقة لنا بالأشخاص، أنت كلامك اشترطت علي، مالك في الأشخاص؟ لا تتكلم عن شخص البغدادي، وإذن وكذا وعدت أنت الآن تحدثني عن شخص الملك سلمان، هذه حجة ضعيفة يا أخي البغدادي، أتمنى أن تناقشني في المنهج بنصه ودليله كما أناقشك فيه بنصه ودليله، ما لنا في الأشخاص، لا تمتحني لا بسلمان وكما أني لم أمتحنك لا بالبغدادي ولا بغيره، واشترطت أنت علي أن لا آتي على اسمي البغدادي، وقلت اجعل الأمر بدون الأشخاص لنبتعد على الأشخاص، ثم عدت أنت وتسألني في الأشخاص وتمتحنني فيهم، لك اللاقط أخي البغدادي، تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله. لابل أنا قلت لك اذكر أبو بكر البغدادي بالمسائل الشرعية والمتعلقة ببطلان خلافتي، قلت لك لا تسيء فقط، أنا قلت لك لا تسيء، وأنا ما سأت إلى سلمان، فلماذا لا تجيب هل سلمان من أهل الحل والعقد أم لا؟ لماذا تتهرب من هذا السؤال؟ هذا سؤال جوهري، هذا سؤال جوهري، أنك لا تقول بأنه هو لأمر المسلمين جميع المسلمين، لأنه الآن إحنا عندنا بتعرف أهل الحل والعقد يكون رؤساء الوجهاء، فنخلنا نقول هو رئيس قبيلة رئيس قوم وما شابه ذلك، فسألتك عن العلم، العلم غير متحقق فيه، الرأي والحكمة والتدبير غير متحقق، كيف يكون هذا الأمر وهو يستعين بالكفار؟ طيب أنا أريد أتكلم وبعد ذلك لابد أن أخرج. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الزمن أخي، لأن قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام الخلافة 30 سنة، فالزمان متحقق. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى عندما ذكر في هذه المسألة ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكون ملك ورحمة، وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره، وأما من قبله فكانوا خلفاء نبوة. وقلت لك لازم القول ليس بلازم، لازم المذهب ليس هاي لوازم، أنتوا تخلوا من عقولكم لأن ضعيفين بالعلم الشرعي، يعني أنت وأمثالك اللي بالباطو اللي ضعفكم في العلم الشرعي تضعون مثل هذه هاي سوالف منتديات، هاي لوازم منتديات وغيرها، أهل العلم ما يعتبروها، ولهذا قلت لك جيب لي كلام أهل العلم، ما عندك بكلام أهل العلم، لا يقاس أحد بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي، لما تجيني تقول طيب ملك ورحمة هذا بإطلاق، الإطلاقات شيء والعموم شيء، وعدنا التخصيص أخي والتقييد. لهذا الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر في قضية مهمة جدا الأخ الكريم في مسألة أنه فضل الصحبة، يعني ذكر في تفسيره حديث النبي عليه أفضل الصلاة وتم السلام، لما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما قال من قو هل من قوم أعظم لما سئلوا الصحابة هل من قوم أعظم من أعظم أجرا منا آمنا بك واتبعناك؟ قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. فالعلماء تكلم في هذا الحافظ، الحافظ يقول لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا، فهمت كيف؟ فلا يمكن أن تأتي أنت بالحكم المطلق لأبي بكر البغدادي أعزه الله تعالى فتقول أنه أفضل من حكم أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا خطأ منك، قلت لك هذه إلزامات بالتوكية أهل العلم ما يتكلم بها، ولهذا قلت لك هذا الحديث شراحة، ارجع إلى هذا الحديث. هل منهم من قال أن أي خلافة على منهاج النبوة بعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه هي خير من ملك معاوية؟ جيب لي كلام أهل العلم. أنا أريد أسألك سؤال وبهذا أختم، وأريدك تشوف، أنا بس راح أبين لك أنه أنت ما تعرف تتعامل مع النصوص الشرعية ومنهجيتك وتأصيلك للأمور بعيد كل البعد عن النصوص الشرعية. والآن أنا راح أسألك سؤال راح أخليك تتخبط. تعرف إيش هو السؤال راح أسألك إياه قبل ما أروح الآن؟ ايش تتوقع شنو السؤال اللي راح اسالك اياه؟ وخلاص هو بهذا اختم اليوم ونكمل لاحقا ان شاء الله. تعرف شنو هذا السؤال راح اسالك اياه؟ الخطاب الله اعلم. شوف السؤال، هل كانت خلافه عمر بن عبد العزيز على منهاج النبوه ودخل ليها بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم الملك والرحمه والملك العضوض وغيرها؟ اردك تطلع لي الان، انت امام واحد من اثنين، لا عمر بن ابن عبد العزيز خلافه على منهاج النبوه ودخل ليها بالحديث، شلون نطلعها الان من خلال الحديث؟ ها اخي، أو أنه أيضا ملك عار وجبري وغيره. يلا الآن دخل لي الآن، يلا أخذ المايك الآن وبين لي خلافة عمر بن عبد العزيز هل تقول هي خلافة على منهاج النبوة أم لا، وراك الدخلية على هذا الحديث اللي أنت تستشهد به. تفضل أخي، لكن لا تطير رجاء لأن أريد أخرج، يعني فعلا أريد أخرج والله العظيم، حتى تأخرت على العمل ولا بد أن أصلي وأخرج العمل، يعني يحتاج لصلاة تقريبا قشر ربع ساعة. تفضل بارك الله فيك، أجبني على سؤالي، هل خلافة عمر بن عبد العزيز خلافة على منهاج النبوة أم لا؟ وردك تدخليها بالحديث اللي تستشهد به حديث الملك العاب. تفضل يلا دخل لي إياه. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أخي البغدادي. أخي الكريم سأتيك جوابا على سؤالك، لكن أنت عندما تريد أن تقول بأن الخلافة على منهاج النبوة لا يمكن أن يأتي أحد فيقول أن الخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان ليست بأفضل وليست بخير من الملك والرحمة في زمن معاوية، وحديثنا عن الأحكام وليس عن الأشخاص، ولذلك أن تخشى بأن يقال البغدادي يقول بأن خلافة البغدادي أبي بكر البغدادي أفضل من خلافة معاوية، هذا الذي تخشاه. أنا آسف على تنقيطك، لعنة الله علي إن كنت أخشى من هذا القول. بعد أرجوك أنا دا أحترمك وأقدمك، سألتك سؤال قلت لك أريد أخرج، أرجوك يعني قاعد ترجم بالغيب، لعنة الله علي إن كنت أخاف من أن يقول شخص علي هذا الكلام. بعد في الكلام هذا أخي تقل الله عز وجل، أخي أقول لك هذا ما أتعبد به لله عز وجل، أنا أجمع النصوص أخي والله أنا أتعبد لله بالأدلة، شبيك أنت تتهمني هالاتهام الخطاب أبو الخطاب؟ شو الكلام هذا أخي؟ أبو الخطاب هذا ما يجوز كلامك، جاوبني الآن، خلافة أريد أطلع والله أريد أخرج، هل خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خلافة على منهاج النبوة أم لا؟ وردك الدخل يا بحديث الملك العاب، طلع لي يا وانا، أنت مو جاي تستشهد بحديث. تفضل بارك الله فيك. تفضل. طيب السلام، جوابي سؤالك أخي الكريم فيما يتعلق بخلافة عمر بن عبد العزيز هل هي ملك عاض أم هي خلافة على منهاج النبوة؟ اسمع أفضل ما قيل فيها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنا جلوسا في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشنية فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء؟ فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز خليفة، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، يذكر النعمان بن بشير، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز، بعد الملك العاض والجبرية. فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه. شوف كيف حملوه على ماذا؟ حملوه على أنه بعد الملك العاض والجبري. هنا يظهر فهم السلف للحديث، أن الحديث مترتب على خلافة على منهاج النبوة، ثم ملكا عاضا، ثم ملكا جبريا. وقالوا حكم عمر بن عبد العزيز يخلف الملك الجبري. شوف كيف حملوه على هذا الفهم الذي أنا أحملك الآن عليه، أنهم حملوه على أنه الملك الجبري. ليه؟ لأنهم لا يرون الخلافة على منهاج النبوة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين الملكين. واضح؟ يرون أنها تكون كما في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة من النبي لهم في آخر الزمان. واضح؟ وعلى هذا المعنى أنا أخي الكريم أحملك، أنا فهمت الحديث على فهم السلف. تفضل لك اللاقط. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. هل رأيت الأخ الكريم التناقضات التي تقع فيها أنت قبل غيري؟ شفت الآن أنت دخلت إلى حديث، فجبت الآن الكلام أن عمر بن عبد العزيز من هؤلاء الخلفاء على منهاج النبوة، علما أنك تردد أمام الناس تركض تقول خلاف على منهاج النبوة هي خلافة المهدي ولا تنقطع. أنت من الناس. شفت وين الإشكالية بمنهجيتك أنت؟ اسمع، أليست خلافته على منهاج النبوة؟ يلا لحظة، يا الآن عمر بن عبد العزيز خلافته ليست خلافة على منهاج النبوة؟ لحظة، لا، اتركني من النص الآن. أنت تقول أن عمر بن عبد العزيز خلافته على منهاج النبوة أم لا؟ هذا سؤالي لك، يلا أجبني نعم أو لا فقط، وجه ما كان أريد أخرج فعلا. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. طيب، السلام عليكم أخي الكريم. أنت تعلم كلام أهل العلم وتأصيلهم، تحب التأصيل، يقولون: الاجتهاد إنما يكون في كل ما دليله مظنون، أما الذي له الدليل القاطع فهو كما جاء بلا منازع. كلام البشير بن النعمان يقول: وأرجو، إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين. يا أخي، أنا سؤالي إليك عمر بن عبد العزيز خلافته على خلافة منهاج النبوة أم لا؟ هذا السؤال، الله يرضى عنك وأرجو، أنا سؤالي هذا إليك، عمر بن عبد العزيز خلافته على منهاج النبوة أم لا؟ ممكن تجيبني على هذا السؤال لو سمحت؟ الله يرضى عنك، لأن أريد أخرج والله. تفضل. السلام عليكم. أخي الكريم، خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي في الملك العاض وليست على منهاج النبوة، لأن حتى في زمنه قالوا: وأرجو السلف، لا يستطيع أحد أن يحكم بأن خلاف على منهاج النبوة فيصادم النص. وأرجو أن يكون بعد الملك العاض والجبري، هم كانوا يظنون هكذا. فلو علموا أن الملك العاض كان سيخلفه الجبري وأن الأمر ما زال يطول، حتى الرجاء لم يكن ليقولوا أرجو، فلم يجرؤوا على أن يقولوا بأنه أن يجزموا المسألة وأنه حكم على منهاج النبوة، لأنه مخالفة للنص. واضح؟ ولا اجتهاد في مقابلة النص، هذا التأصيل أخي البغدادي. تفضل لك اللاقط. جميل جدا. السلف يرجون شيئا وأنت تقول بخلافه. الآن النقطة الفيصل بيناتنا، من قال من أهل العلم أن خلافة عمر بن عبد العزيز ليست على منهاج النبوة؟ بس هذا سؤالي الآن، ممكن تجيبني على هذا السؤال؟ السلف يرجون والأستاذ لا يقبل، الأستاذ يجزم بما رجاه السلف رضي الله تعالى عنهم. تفضل لك المايك الآن، أريد من عندك من قال أن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ليست على منهاج النبوة؟ تفضل لك المايك يا أخي. نص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أخبر بملك عاض فجبري ثم خلافة على منهاج النبوة. هل كان زمانه زمن عدل؟ نعم العدل قد قام، لكن هل يقال بأن هي الخلافة على منهاج النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال بهذا أحد أبدا، ما قال أحد، لكن رجوا بأن تكون هي الخلافة على منهاج النبوة التي تخلف الملك الجبري، لأنهم يعتقدون جازمين أن ليس بين الملك العاض والجبري خلافة على منهاج النبوة، لذلك قالوا نرجو أن تكون هي الخلافة على منهاج النبوة التي تخلف الملك العاض والجبري. شوف كلام أهل العلم، يستسلمون للنصوص، لكن أنتم تجاوزتم هذه النصوص لتبرروا خلافة مزعومة في هذا الزمان. تفضل لك اللاقط. ايش نتجاوز النصوص؟ النص انت جبت، السلف احد السلف يقول نرجو، انت تخالف هذا الرجاء، رجاء السلف. طيب الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود في كتاب تيسير لغة الاعتقاد بصفحة 63 يقول: وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد والإمام العادل، وقد اشتهر هذا الخليفة بالعدل واشتهرت خلافته كذلك بأنها خلافة الراشد على منهاج النبوة. هذا كلام شيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله تعالى. جيب لي كلام من أهل العلم، أي أحد من أهل العلم يقول أن خلافة عمر بن عبد العزيز لم تكن على منهاج النبوة. وقلت لك لا تتجاوز تسوي مزعوم ما مزعوم، احنا اتفقنا ماكو ساعات. يلا بهذا اختم. عندي كلام شيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود في تيسير لمعة الاعتقاد، عندك كلام من أهل العلم؟ اختم بهذا ونكمل لاحقا. تفضل لك المايك. عندي الآن، عندنا رجاء من السلف، وعندنا كلام عالم معاصر يقول أنه كان خليفة راشدا على منهاج النبوة. تفضل، خلافة راشد على منهاج النبوة. تفضل. طيب السلام عليكم. رضي الله عن ابن عباس كان يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أخي الكريم، السلف في ذلك الزمان وهم خير من العالم الذي أتيت بكلامي واستشهدت بقوله، فهموا على أنها، شف، لا يعارضون النص، ما قالوا هي خلافة عن، لا، قالوا نرجو، قال وأرجو أن تكون هذه هي الخلافة التي بعد الملك العاض والملك الجبري، لأنهم لا يستطيعون أن يصادموا النصوص. أنت الآن تأتيني بقول عالم معاصر صادم النص، لك بابا يا صادم النص، ما النص هذا اللي انت جبته المسند الامام احمد، قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابتي فكتبت اليه بهذا الحديث اذكره اياه، فقلت له اني لارجو ان يكون امير المؤمنين، يعني عمر، بعد الملك العاض والجبريه، فادخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به واعجبه. اذا كان الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز وهو من السلف يسر، واحد السلف كان يرجو ان يكون عمر رضي الله عنه وارضاه وهكذا، وانت جاي تقول لي عالم معاصر، انت تقول لي عالم معاصر، الله يهديك. هذا شو اسمه، خليني استاذن الان ونكمل في وقت اخر، لكن ارجو منك المره القادمه انه ما تستغل التفاهم اللي بيناتنا والكلام. انا ختمت خلاص، هاي اريد، لابد ان اخرج، والله يا اخي تاخرت عن العمل، والله والله والله، سبحانك اللهم وبحمدك. كلمتين، طيب خذ كلمتين يا اخوان، احد يستلم بعد الاخ ونتكلم لاحقا بهذا. اسمع منك كم كلمه وبعد ذلك لابد ان اخرج. تفضل بارك الله. من الاخوان يستلم الاداره؟ الشيخ محمد عماره. طيب لك المايك أخي الخطاب، قل كلامك ثم بعد ذلك أنا سأستأذن والإدارة تكون عندي الشيخ محمد عمارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أخي الكريم البغدادي. لن أطيل عليك أخي الكريم، لكن أريد أن أقول بأن السلف لم يكن فيهم أحد يحمل هذا الحديث على أن الخلافة على منهاج النبوة ستكون في قلب الملك العاض والجبري، لكن هل حصل أن خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كانت خلافة عادلة، نعم خلافة عادلة، وأثنى عليه الأولون المتقدمون والآخرون من السلف الذين خلفوا. لكن أبين هذا في قوله: فقلت له إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز. يعني الناس من تختم، الناس يا أخي الناس من تختم تسلم على بعض وخلاص، أنت قاعد بعدك بالحوار نفسه ما بينا لك. السلف يقول أرجو أنت ما تقبل، عالم معاصر يقول خلاف على منهاج النبوة ما تقبل، إيه ما تقول إيش أسوي لك بعد؟ يا بقى أقول لك أريد أخرج وأنت هم ترجعني للحوار يا أخي، شو تكمل؟ والله العظيم لا، شوف شوف اللهم آمين، شوف خلينا نكمل مرة أخرى لأن هذه المسألة دي تسحبنا للحوار مرة ثانية، وأنا تأخرت جدا جدا جدا على عملي. الأخوة والأخوات الكرام، والأخ الحبيب الشيخ محمد عمارة، لك الإدارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى يوفقني وإياك أخي الخطاب، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياك. السلام عليكم ورحمة الله، نراكم.